أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ارزقنا الحب فيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إنني اليوم أريد أن تحمل كل واحدة من كنا مصباحا تخرج به من هذا المسجد، مصباح عجيب لا ينير بزيت ولا ينير بالنيون، مصباح لا يشترى من محلات الأدوات الكهربائية، ولا يحتاج إلى وصلات ولا أسلاك نحاسية. إنني اليوم أبحث عن هذا المصباح، وأريد أن تخرجنا به من هذا المسجد وقد عرفتن طريقه. أريد أن أصفه لكن، وأريد أن أدلكن على المكان الذي به تستطيعون التحصل عليه بسهولة. إنه مصباح عجيب، لو سطع نوره من قلوبكن لتغيرت الدنيا، لتغير وجه الحياة. لو عرفتموه لتبدل هذا العصر الذي لا يدار إلا من رحى المادة والمال. مصباح يضيء من القلوب، زيته الفرقان وسنة العدنان عليه الصلاة والسلام، وأسلاكه صلاة القرب من الرحمن، نوره الإيمان. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي سمعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا. روى أبو داود وصححه الألباني من حديث عمر بن الخطاب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنه نور الأخوة، نور الحب في الله. فالأخوة نور على نور، فالله جل وعلا يكسو وجوههم بالنور، بل ينقلب كل شيء عندهم يومئذ إلى نور، وهي من أعظم أسباب دخول الجنة، ولا تتحقق إلا للمخلصين المتجردين من المصالح الذاتية والمنافع الشخصية. دعونا نقف مع هذا الخلق الكريم أختا: الحب في الله، التآخي في الله. عملنا استبيان على هذا المعنى، وسألنا عدة أسئلة لنعرف هل نحن بحق نعيش هذه المعاني أم لا. كانت الأسئلة كالتالي: هل ذقت طعم الحب في الله؟ وكانت النتائج كالتالي: 50% قالوا نعم، و30% قالوا لا، و20% قالوا لا أتذكر. كان السؤال الثاني: هل آثرت أختا لك في الله يوما؟ 50% قالوا نعم، و30% قالوا لا، و20% قالوا لا نتذكر. والسؤال الثالث كان: هل صدقا رددت غيبة أخت لك في الله في يوم من الأيام؟ برضو 50% قالوا نعم، أحيانا يحدث ذلك، 30% قالوا لا، 20% قالوا نعم. السؤال الرابع كان: هل زرت أختا لك في الله ليس لمصلحة من المصالح؟ 20% قالوا نعم، و30% قالوا لا، و50% قالوا لا نتذكر. السؤال الخامس: هل نصحت أختا لك أم استحييت من نصيحتها في الله؟ 20% قالوا نعم، و30% قالوا لا، و50% قالوا لا نتذكر. السؤال السادس: هل احتسبت مرة قضاء حوائج لأخت لك في الله؟ 10% كانت نعم، وللأسف 90% قالوا لا. السؤال السابع: هل من الممكن أن تغتابي أختا لك بالله بدون قصد؟ 90% قالوا نعم، و10% قالوا لا. السؤال الثامن: هل جربت مرة إصلاح ذات البين؟ 50% قالوا نعم، و30% قالوا لا، و20% قالوا لا نتذكر. السؤال التاسع: هل دعوت مرة لأخت لك بظهر الغيب؟ للأسف 10% بس اللي قالوا نعم. السؤال الحادي عشر: هل تحسنين الظن بأختك إن صدر منها شيء على خلاف ما تريدين؟ 30% قالوا آه أحسن بها الظن، و70% لا طبعا. السؤال الثاني عشر: هل عفوت عن أختك إن أخطأت في حقك؟ النسبة كانت متساوية في مسألة العفو، 50% قالوا أحيانا، و50% قالوا لا. هل تكثرين الجدل مع أخواتك في الله؟ تتكلمي كده عمال على بطال. النتيجة 70% للأسف بنكثر الجدل، و30% لا. هل فعلا مبدأك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ 50% آه، 30% لا، 20% بلا مبالاة أصلا تسمع من أي حد أو لا تسمع. هل أغضبتك أختك فذكرت محاسنها؟ 70% بيقولوا لا أتذكر، و30% نعم. هل حسدت أختك في نعمة؟ للأسف النتيجة كانت تبدو جيدة ولكنها غير واقعية، 100% قالوا لا ما بنحسدش حد. 17: هل تعاتبي أخواتك في الله كثيرا؟ الإجابة 50% و50%. هل تخفضين جناحك للمؤمنات؟ برضو قالوا 100% آه طبعا بنذل لأخواتنا. هل تفتقدي أختك عند غيابها؟ 70% قالوا لا ما بتفرقش معانا، و30% قالوا نعم. الاستبيان ده بين حاجة خطيرة قوي، احنا محتاجين نفهم يعني ايه حب في الله، احنا محتاجين نعيش هذا المعنى المفقود في واقعنا. عشان كده تعالوا ناخد الموضوع من اوله ونتعلم النية في هذا الموضوع ثم الكيفية. ليه لازم نحب بعض في الله؟ ليه لازم يكون لك أخت في الله؟ ليه لازم تحققي هذا المعنى في حياتك اللي تأسس عليه دولة الإسلام أصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة بنى مسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. دولة الإسلام لا تتحقق إلا بهذا المعنى. احنا محتاجين الأخوة ومحتاجين الحب في الله لعدة أمور. واحد: حتى يحبنا الله. روى الإمام أحمد والطبراني والحاكم وابن حبان وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين وصححه الألباني، أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه. ومعنى حلو قوي وجميل قوي لما تسمعي وجبت، حقت، وجبت محبتي للمتحابين فيه. ثقي إن ربنا بيحبك لو أنت بتحب في الله فعلا صدقا، مش بتحب المصلحة، مش بتحب للمؤانسة، مش بتحب لأن الإنسان اجتماعي بالطبع فأنت لازم يبقى في حد في حياتك. أنت بتحبي لا تحبي إلا لله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الأمر الثاني، لازم يبقى في حب في الله وأخوة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. وفي لفظ في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: أخوة الإسلام أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا نكون كذلك، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فنكون متحابين في الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، نحن نحتاج إلى الأخوة لتحقيق الإيمان، لتحقيق الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمنوا حتى تحابوا. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. احنا لازم نحقق هذا المعنى، لأنه لا يستكمل الإيمان إلا بالحب في الله. فرابعا، لاستكمال الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. خمسة، لابد من الحب في الله لثبات الإيمان. وإحنا دايما بنشتكي من قضية الثبات ومن قضية الاستمرارية ومن قضية الاستقامة. أنت لازم تحب في الله وتتآخي مع أخواتك في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ستة، أنت محتاجة أنك تدوقي طعم الإيمان وتدوقي حلاوة الإيمان. ناس كتير بيدخل في الالتزام، تلبس حجاب شرعي، تلبس حجاب، تلبس خمار، تلبس نقاب، تعرف طريق المسجد، تبتدي تحفظ قرآن، تبتدي يبقى ليها حال مع ربنا، وبعد شوية تنتكس وترد على عقبيها بعد إذ هداها الله. ليه؟ ما دقتش، ما استطعمتش، ما عرفتش. فبعد شوية الشيطان يستطيع أن يستحوذ عليها ويردها إلى الجاهليات مرة أخرى، نسأل الله السلامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. محتاجين ندوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. اللي عايز يدوق، اللي عايزة تحس بهذه المعاني العالية اللي بتبقى من أعظم المثبتات على الطريق، عليها بالحب في الله والصحبة في الله. سبعة، في مرض خطير قوي وبتبتلى بالنساء خاصة، هو مرض التعلق بغير الله، لأن النساء العاطفة عندهم بتبقى أعلى من العقل، فعادة بتتعلق أو بترتبط ببعض الناس ارتباط ممكن يفسد عليها قلبها. ابن القيم بيقول خمس حاجات بتفسد القلب، على رأسها التعلق بغير الله. المرض ده شرك خفي، شرك خفي، شرك المحبة. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فاللي تحبك في الله تحبك لأنك أمة الله. هذا المعنى يخليك بعيدة عن هذه الشركيات الموحدة التي تحب لله، وحبها نابع من حب مستقر راسخ في قلبها لله. لما بتحب تحب ربنا لأنها بتحب ربنا قبل أي حاجة، فلما بتحب الناس بتحبهم طاعة لله، فتأمن من التعلق بغير الله. فسبعة، أن تأمني من الوقوع في الشركيات الخفية ومن التعلق بغير الله جل وعلا عن طريق الحب الصافي الخالص في الله. تمانية، الحب في الله سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ودي صورة من صور الحب في الله، التصافح والتعانق في الله تبارك وتعالى، المعاني الجميلة اللي تبين ما في القلوب. الأمر التاسع، لو أحببت أن يستجاب لك الدعاء فعليك بالحب في الله. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك ولك بمثل. واللي حيدعي لأخوه بظهر الغيب واللي حتدعي لأختها بظهر الغيب، ده ملمح من ملامح الحب في الله والأخوة، وهذا سبب لاستجابة الدعاء. عشرة، الحب في الله سبب للألفة، والألفة من الإيمان. الحديث صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فالحب في الله سبب للألفة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، والألفة دي دليل من أدلة الإيمان. 11، احنا محتاجين الحب في الله لأن احنا في زمن الخلافات والانشقاقات وزمن الأهواء وزمن التعصب وزمن التحزب وزمن فيه ما فيه من انشقاقات شديدة ما بين المسلمين، والله تبارك وتعالى أمرنا بخلاف ذلك فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاحنا محتاجين نحب بعض في الله، وما يبقاش عندنا التصنيفات بتاعت ده تبع كذا ودي تبع كذا وكذا، وإنما يجمعنا رابطة الحب في الله والأخوة في الله. فيجب على كل مسلمة أن تحرص على صحبة الصالحات التي تعينهن على طاعة الله عز وجل، وأن تبتعد كل البعد عن رفيقات السوء. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. 12، احنا محتاجين الحب في الله لتكوني أفضل الناس، لتكوني أفضل الصالحات. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. كل ما هتكوني أنت أفضل، أفضل لصاحبتك، أفضل لأختك، أنت أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى. 13، احنا محتاجين الحب في الله لتعيني نفسك وتعيني أختك على بلوغ أكرم وأفضل المنازل، منزلة التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وربنا قال لنا: وتعاونوا على البر والتقوى. وده أثر من آثار الحب في الله والصحبة في الله. 14، احنا محتاجين الحب في الله عشان أعمالنا تضاعف عند الله، لأنه الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. هنا الصدقة أو الهدية أو العطية أو ما شابه من بذل لله تبارك وتعالى، ده من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. 15، إحنا محتاجين الحب في الله لنحظى بشرف الحش مع الصالحين. أنت محتاجة تبقي في رفقة أمهات المؤمنين، ولن تبلغي ذلك إلا بالحب في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: المرء مع من أحب. شوف أنت بتحب مين بقى من الصالحات ومن الأخوات الفضليات في الدنيا دلوقتي، وبتحب مين من الصالحات من السلف ومن أمهات المؤمنين، وأنت مع من أحببت. 16، إذا أردت صفاء السريرة ونقاء القلب فعليك بالحب في الله. إذا أردت النجاة فعليك بالحب في الله. إذا أردت أن تمحصي عيوبك فعليك بالحب في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. الله الله على المعنى. لما يبقى في بينا حضن الحب في الله، حضن الأخوة، المعنى الجميل ده، الحنان المتبادل ده، الحب الصافي ده، يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى من آفات كثيرة لو ده بقى موجود. يحفظنا ربنا سبحانه وتعالى من عيوب كتيرة النهاردة بتنتهك حرمات الله بسبب عدم وجود المعنى ده. في علم التربية بيقولوا إنه أكتر حاجة ممكن تزل بها الأقدام افتقاد الإنسان للحنان. لما البنت دي ما بتلاقيش عند والدها وعند أخوها وعند عيلتها هذا المعنى، بتبتدي تدور عليه بره في الشارع. واحنا محتاجين الأب الصديق والأم الصديقة والأخ الصديق والأخت الصديقة. فلما احنا في زمن الغربة ده ما بنلاقيش المعاني دي، فبيننا وبين بعضينا يبقى بيننا هذه العلاقة، يبقى مش هتبقى في علاقات محرمة بين الشباب والفتيات، مش هتدور على المعنى ده في الشارع، مش هتدور على المعنى ده بطريقة محرمة، مش هتزل الأقدام. لما يبقى في احتواء ما بين الإخوة بعضهم وبعض، وما بين الأخوات بعضهم ببعض. عشان كده احنا محتاجين يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. احنا محتاجين 17، ان احنا نخفف عن بعضينا وحشة الغربة. الدنيا صعب والزمن صعب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال إن الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة، الجماعة هي دي جماعة الحب في الله، الأخوة في الله. الجماعية دي اللي احنا محتاجينها علشان نستدفع بها الفتن الشديدة، سواء كانت فتن شهوات أو كانت فتن شبهات. احنا محتاجين الحب في الله. 18، عشان نقتفي أثر البقية الصالحة الباقية قبل أن تغرق السفينة. مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكي. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، إما الواحد يشم منه ريحة جميلة، إما يشتري منه ويستفيد، وإما أن تجد منه ريحة طيبة. ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة خبيثة. إحنا محتاجين إن إحنا نبقى بيننا وبين بعضينا هذه الأواصر القوية علشان نعيش بين حاملات المسك لا نافخات الكير. احنا محتاجين الحب في الله علشان نحيي السنن الموات. ومن أعظم السنن اللي ماتت بينا سنة التناصح في الله، سنة إن كل واحدة مننا من منبع الحب اللي في قلبها لأختها بتاخد بإيدين أختها وتنصحها نصيحة جميلة، نصيحة مشفقة، نصيحة محبة، مش نصيحة لائمة وموبخة. مسعر بن كدام كان يقول: أقبل النصيحة إن جاءتني من أخ مشفق، أما من موبخ فلا. إحنا محتاجين إن ده يكون بيننا فنحل مشاكلنا بالأسلوب ده. محتاجين أن تشد كل واحدة أزر أختها وتقوي عزمها، كما قال موسى عليه السلام في شأن هارون: واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. احنا محتاجين نرفع شعار إني أنا أخوك فلا تبتئس. إن أنت ترفعي شعار أنا أختك اوعي تزعلي، أنا أختك اوعي تحزني، أنا أختك اوعي تخافي، أنا جنبك. محتاجين نرفع شعار تعالي نؤمن ساعة، اجلس ونؤمن ساعة، أو بنا نؤمن ساعة. يبقى بنا التنافس في الطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الاستباق على الخيرات فاستبقوا الخيرات. قالوا: لولا عمر ما كان أبو بكر. يعني لولا عمر ما كان أبو بكر؟ لولا أن عمر بيتنافس مع سيدنا أبو بكر ما كانش سيدنا أبو بكر خرج من ماله كله، ولولا أنه أبو بكر موجود ما كانش عمر خرج من ماله كله. لكن أنه دايما باصص على الأعلى، باصص على الناس اللي فعلا بتبذل جهدها لله، ففي تنافس في الطاعة، ففي مسابقة على الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هكذا كان السلف يتألمون إذا رأى أحدهم من يفضلهم في طاعة الله. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره، وإذا سمعت برجل أطوع لله منك ثم لم تبذل جهدك في المنافسة معه فلتمت كمدا أو حصرة. يبقى موت بحصرتك لو عرفت ان في افضل منك وانت لا تبذلي جهدك لله. ايظن اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم انه قد خلف من بعده رجال. احنا محتاجين الاخوة، احنا محتاجين الصحبة، احنا محتاجين الحب في الله، لان الانسان منا على دين خليله. فلينظر احدكم من يخالل. انت باختك واختك بيكي، وكل واحدة منكم مقياس لدين الاخرى. عشان كده لازم يبقى بينا اني احبك في الله، يبقى بينا اذا احب احدكم اخاه في الله فليعلمه، فانه ابقى في الالفة واثبت في المودة. وما تحاب اثنان في الله الا كان افضلهما اشهدهما حبا لصاحبه. اللي دايما يذكر صاحبه بهذا المعنى، اللي دايما بتقول لأختها هذا المعنى فتطيب بها القلوب. احنا محتاجين نتعاون ايدينا في ايدين بعض، لان الواحد مننا ليس بنفسه. الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. احنا محتاجين نظل بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. ومن السبعة: اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. احنا محتاجين نأمن من الفزع يوم الفزع الأكبر، تطمئن القلوب وتأمن من أهوال القيامة بالصحبة والحب في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إحنا محتاجين نثبت أقدامنا في الجنة، لأن من أعظم أسباب دخول الجنة الحب في الله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. احنا محتاجين نبقى على ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الهمم العالية في طلب الجنة، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. وزيادة الدرجات في الجنة للأبرار الذين تحابوا في الله. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه وأقره عليه الذهبي، حديث أبي مالك الأشعري، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلته أقبل علينا بوجهه وقال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله فقال: يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، إن عتهم لنا، أي صفهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي لسؤال الأعرابي، فقال: هم ناس من أفناء الناس، ناس عاديين من جملة الناس، واحد من جملة الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، مش قرايب ولا بينهم نسب، تحابوا في الله وتصافوا. أقفوا بقى على كلمة تصافوا دي. تصافوا دي يعني إيه؟ يعني صفوا قلوبهم لبعض، يعني قلوبهم ما فيهاش غل ولا حسد ولا حقد ولا أي حاجة من مفسدات القلوب دي. تصافوا، لا في نفسنا ولا في الآفات القلبية والنفسية دي، إنما بيحبوا بعض. تحابوا في الله وتصافوا، يصنع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون. هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي دي المعاني اللي احنا محتاجين نحتسبها، واحنا محتاجين دايما نذكر بقضية الاحتساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنا خاصة يا أخوات ذكر أمنا عائشة فقال لها: إن لك ما احتسبتي، إن لك ما احتسبتي. والعمل ده من أشرف أعمال السلف ومن أفضل الأعمال اللي السلف وبالذات حتى في نساء السلف كانوا بيركزوا عليه. في بعض كتب ابن أبي الدنيا عن إحدى العابدات تدعى زجلة قالت: كنا مع أم الدرداء جلوسا فقال لها هشام بن إسماعيل: يا أم الدرداء، ما أوثق عملك في نفسك؟ إيه أرجع عمل عملتيه في الإسلام؟ النبي سأل سيدنا بلال كده صلى الله عليه وسلم: إيه أحسن حاجة عملتيها في الإسلام؟ فأم الدرداء، أم الدرداء التي كان يشهد لها بطول العبادة وطول القيام، أم الدرداء شافت إن مش القيام ومش الصيام ومش كثرة الذكر ولا التفكر كما كان شأن زوجها أبو الدرداء، جل عبادته التفكر. أبو الدرداء ده كان بيستغفر في اليوم 100,000 مرة. قالت بقى، قالت: أوثق عملي في الإسلام الحب في الله. فلقيت أثر تاني عجيب عن أبو الدرداء وهي بتحكي، ففهمت هي قالت كده ليه. الأثر في سير أعلام النبلاء عنها قالت: كان لأبي الدرداء 600 خليل، كان عنده 306 صاحب في الله، 306 خليل في الله. كان بيعمل ايه بقى؟ مش بس 306 يعني اللي انت مسجلهم على تليفونك وكل شوية تكلمي واحدة فينهم ولا بتاع، لا لا لا، ده 306 دول عمل لهم كده قايمة يدعو لهم في الصلاة. فقلت له في ذلك، قلت له: انت يعني كل شوية لما تيجي تدعي: يا رب فلان الفلاني وفلان الفلاني وفلان الفلاني وفلان الفلاني، يروح جايب الليستة اللي فيها 306 واحد دول. ف فقالت له يعني انت كل مرة تقعد تدعي بالاسم كده ليه؟ قال انه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثل، أفلا أرغب في أن تدعو للملائكة؟ أهو عشان كده اتعلمت من زوجها، وهكذا بيوت السلف اتعلمت من زوجها. أشرف عبادة أتقرب بها ربنا إيه؟ أوثق عملك إيه يا أم الدرداء؟ قالت الحب في الله. ولو قعدنا نقلب صفحات السلف، احنا محتاجين بقى النماذج دي علشان خاطر ناخد منهم الأسوة والقدوة ونتعلم يعني ايه حب في الله، ونشوف كانوا بيعملوا ايه، وكانوا بيعظموا شأن الأخوة والصحبة في الله ازاي. تجدين من كلام الصحابة وسلفنا الصالح، كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن من الإيمان أن يحب الرجل الرجل ليس بينهما نسب قريب ولا مال. نتعلم ما ندخلش الدنيا بينا، الدنيا لما هتخش بينا هتفسد الحب في الله، فيقول ما فيش بينهم نسب ولا في بينهم فلوس ولا تجارة ولا حاجة من الكلام ده، إنما يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ابن مسعود روي عنه ذلك، ابن عباس كان يقول أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنما تنال الولاية ولاية الله بذلك، ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. والله لو بقيت الصوامة القوامة وما عندكش حب في الله مش هتنالي حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وتستكمل الإيمان ويترسخ عندك الإيمان. ومن الأثار الجميلة عن السلف عشان تشوفوا السلف كانوا عايشين إزاي، إحنا عايشين عكس كده. إحنا على قول أمنا عائشة الناس يعيرون ولا يغفرون، أما الله فيغفر ولا يعير. ممكن أنت تبقي مثلا مع أختك في مكان واحد وتلاقي فلانة ما صلتش القيام، الحق دي ما بتصومش، الحق دي ما بتعملش، وعينك نقادة على ذلك. شوفوا بقى اللي فهموا حب في الله وصحبة في الله عملوا ايه. قال كعب الأحبار رب قائم مشكور ونائم مغفور. فقالوا له وما ذلك؟ قال رجلان، خليهم بقى ايه، أختان تحابا في الله، فقامت إحداهما تصلي فرضي الله صلاتها ودعاءها، فلم يرد عليها من دعائها شيء، فإذا في دعائها في الليل يا رب أختي فلانة اغفر لها، فغفر لها وهي نائمة. مش بقى قاعدة تبص على الناس من هذا اللي ابتلينا به اللي اسمه قضية تقييم الناس وتصنيف الناس، دي كذا ودي كذا، دي العابدة ودي الداعية ودي اللي طالبة العلم ودي الورعة ودي التقية ودي اللي كذا، انت مالك بتصنيف الناس؟ خليك في حالك حتى على هذه المعاني، فما بالك بقى دي اللي تبع مش عارف ايه ودي تبع ايه ودي تصنيفها ايه، تبع الطيارات والجماعات وتبع اللي كذا ودي اللي متساهلة ودي اللي مش عارف كذا. لما تكوني صاحبة نفس ذبابية؟ قيمي انت وقولي اللهم اغفر لأختي فلانة، اللهم اغفر لها فإنها نامت متعبة، اللهم اغفر لها، اللهم أعطها ثواب هذه الليلة. أدي المعاني الحلوة، مش إن أنا أبقى قاعد كل همي تصنيف الناس والحديث عن الناس. قال عون بن عبد الله ما تحب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. شوفي انت بقى، انت بتحبي اختك فلانه انت اكتر ولا هي؟ لا انا اكتر. اثبتي الاكتر حب فعلا، هي دي الافضل عند الله. وكانوا يرون ان افضل ما يتقرب به الى الله هو الحب في الله وقضاء حوائج الناس. اختك طالبه منك حاجه، لا انا اسفه انا معتكفه اليومين دول، اصلح تصدني عن ورد القران، انا مش فاضيه لها اليومين دول. جاء رجل إلى الحسين ابن علي فاستعان به في حاجة فوجده معتكفا، السيدنا الحسين كان معتكف فاعتذر، فذهب إلى الحسن فاستعان به فقضى حاجته وقال لقضاء حاجة أخي لي في الله أحب إلي من اعتكاف شهر. والأثر في البداية والنهاية، وله أصل في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف شهر في مسجدي هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعاني الجميلة اللي السلف بينبهوا عليها في موضوع الحب في الله والأخوة في الله، قال محمد بن سوقة والأثر في الحلية: ما استفاد رجل أخا في الله إلا رفعه الله بذلك درجة. يعني إيه؟ يعني أنت الأخواتك أو اللي في الله ثلاثة أربعة خمسة، كل أخت تكتسبيها بدرجة في الجنة. أنا عايز ما فيش واحدة تخرج النهاردة إلا وهي عارفة عشر أخوات جدد، تاخد أرقام تليفوناتهم وتتصل عليها تبعت لها رسالة حب في الله جميلة غير اللي أنت عارفاهم. عايزين عشرة جداد، عشرة ما تعرفهمش. هذا هو الواجب العملي، لأنه السلف قالوا: ما استفاد رجل أقا له في الله إلا رفعه الله بذلك درجة. وكانوا يقولون: فقد الأحبة غربة. وعن واصل مولى بن عيينة سفيان قال: كنت مع محمد بن واسع، هذا الذي كان يتقرب إلى الله بالنظر إلى وجهه، كانت إذا ضاقت بنا الصدور ذهبنا إلى محمد بن واسع، بص في وشه خلاص الدنيا تبقى زي الفل. فقال: كنت مع محمد بن واسع بمرو، فأتاه عطاء بن مسلم ومعه ابنه عثمان، فقال عطاء لمحمد: أي عمل في الدنيا أفضل؟ فقال: صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا اصطحبوا على البر والتقوى، فحينئذ يذهب الله بالخلاف من بينهم. أيوة، هي دي اللي هتحل المشكلة كلها. كتفي في كتف أخويا، وكتفك في كتف أختك، لا تفرقنا أي مشكلة من المشاكل، لا تفرقنا سياسة، ولا تفرقنا تحزبيات، ولا تفرقنا تيارات، ولا تفرقنا آراء، ولا تفرقنا اختلافات فقهية، ولا تفرقنا شيء من هذا. كتفك في كتف أختك، هذا يذهب الله به الخلاف. فواصلوا وتواصلوا، ولا خير في صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا كانوا عبيد بطونهم. هم بيقعدوا يأكلوا مع بعض، هم يقعدوا يتفسحوا مع بعض، هم يقعدوا يلعبوا مع بعض، هم يقعدوا يغتابوا مع بعض، هم يقعدوا مع بعض في أشياء لا تجمعهم على الله، إنما تجمعهم على الدنيا. فهؤلاء يثبت بعضهم بعضا عن الآخرة. من المعاني الجميلة أوي اللي السلف نبهوا عليها في موضوع الأخوة والحب في الله، يحيى بن أبي كثير والأثر في موسوعة ابن أبي الدنيا قال: لا يؤذن للأسفل، يعني من أهل الجنة، بزيارة الأعلى. يعني حضرتك نفسك تقابلي أم المؤمنين ميمونة، أم المؤمنين جويرية، أم المؤمنين عائشة، لا يسمح لك أن أنت تروح لها إلا إن كنت في الدنيا كنت تزوري أخواتك في الله. بيقوله: لا يؤذن للأسفل بزيارة الأعلى إلا من كان يزور في الله، فإنه يؤذن له يزور من الجنة حيث يشاء. هم دول اللي يبلغوا هذه المنازل. من فقه السلف في مسألة الحب في الله ومسألة الزيارة في الله، بعضهم كان يرى أن الإكثار من الأصحاب أفضل، وإحنا لسه قايلين كل واحدة هتكتسبيها تبقى درجة لك في الجنة، والبعض كان مذهبه على غير ذلك. السلف رأوا أن الإكثار منهن بلا شك من أعظم القربات، بعضهم رأى ذلك، زي ما يروى عن وهب بن منبه أنه كان يقول: استكثر من الإخوان ما استطعت، فإن استغنيت عنهم لم يضروك، وإن احتجت إليهم نفعوك. وإحنا محتاجين هنا نجاهد طبعنا، لأن بعض الناس بيبقوا انطوائيين وبيبقوا بيحبوا العزلة، ما يحبوش يتعاملوا مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فمحتاجين ان احنا نستكثر من هؤلاء بس بضوابط، عشان نبقى مسكنا الموضوع من المنتصف، لا غلو ولا تفريط. ابن القيم حللنا المشكلة: نستكثر ولا زي إبراهيم بن أدهم اللي كان بيقول إياك وكثرة الإخوان والمعارف أقل منهم. ناس بتقول كتر وكل واحدة هتعرفيها هتبقى ليكي درجة في الجنة، وناس تقول ابعدوا. دول قواطع الطريق في سبيلك إلى الله عز وجل. طب نعمل إيه بقى؟ قال ابن القيم أصل الناس أربعة. الناس يتقسموا أربع أصناف. ناس خلطتهم والتعامل معاهم وصحبتهم سم سم ناقع، وناس خلطتهم وصحبتهم داء مرض، وناس دواء، وناس ماء. يبقى عندنا أربع حاجات: سم وداء ودواء وماء. مين دول بقى؟ أما السم فأهل المعاصي، اللي هي البنت فلانة انت تروحي تقولي اصلا عايزه ادعوها الى الله عز وجل، فتقعد تحكي لك عن اشياء تلاقي نفسك انت قلبك اتمرر، وتقعد بقى تزين ليكي تحت مسمى انها بتحكي لك وتفضفض لك عن الاخطاء اللي هي بتقع فيها، وانا كنت بحبه وعمل لي وسوى لي وحط لي، وانت بني ادم لحم ودم، فممكن تتاثري بالكلام ده، فتلاقي نفسك بدات خيالاتك تروح في سكه بعيده، وبدات تقولي الناس دي اللي عايشه حتى وانت رايحه تدعوها، بس هي ممكن تزين لك المعصية بالطريقة دي. هتقول لك يا بنتي انت مش عايشة، ايه اللي انت لابسة ده، ايه الخيمة اللي انت عاملاها دي، يا بنتي انت الناس مش كده خالص، ده الناس دلوقتي بتعمل وتعمل مش بتيش. او تقول لك تيجي معايا انا هنزل اشتري حاجة، فانت تروحي معاها تقف قدام الباترينة وتلبس مش عارف لبس عامل ازاي، وانت قاعدة تقولي ما انا برضو امرأة وانثى وانا رخرة مش من نفسي، ايش معنى الناس دي اللي عايشة وانا اللي مش عايشة. حتى المعاني دي وان اظهرتي ان انت اعوذ بالله، بس ممكن تلعب على وتر بشريتك فتبقى سم عليكي، سم يقتلك يفسد قلبك، ونلاقي بعد كده الاخت اللي كانت وكانت وكانت انتكست. كان عندنا اخت من الاخوات قالوا لي على خبرها، كانت ايام ما كنا بقى بندي في دروس البيوت، حكوا لي البنت دي كانت وصل بيها الحال انها تدي دروس، وكانت من بيئه ارستقراطيه جدا وواخدة بقى الموضوع بقوة. لقيت بيبعتولي الأخوات رسائل ادعي للأخت فلانة ادعي للأخت فلانة. في ايه؟ هي كانت مريضة بمرض الكبر. كنا عاملين ختمة أسبوعية، يعني نيجي نقول يا جماعة يلا نشد حيلنا شوية نختم القرآن في أسبوع شباب والبنات، فكانوا البنات بيبعتوا الورق يقولوا مثلا ايه ختمنا وفضل الله، ونجيب لهم جوائز ونعمل جو كده للتحفيز الإيماني. هي لازم تبقى الأولى، فجت أول مرة البنات العاديين ختموا وهي لا، اتضايقت جدا. تاني مرة حصل نفس الموقف، سابت الدرس خالص. شوية بشوية ابتليت بزواج، عقدت على حد وحصل بينهم مشاكل كبيرة جدا قلبت الترابيزة. كان الكلام ده في الصيف، أهلها طبعا مش راضين إنها تبقى لابسة حجاب شرعي ولا إنها تبقى كذا ولا كذا، ما زالوا بها يزينون لها انت عامله في نفسك كده ليه، انت مش عايزه تفرحي قلوبنا، انت مش عارفه ايه، انا حموت بحصرتي عليك يا بنتي، الكلام بتاع الامهات الخايب ده. فشويه بشويه البنت سافرت معاهم مصيف، خلعت الحجاب، وبعد ما خلعت الحجاب رؤيت بعد كده على مقهى من المقاهي في كافيه من الكافيهات وهي بتشرب شيشه. انتوا متصورين من فين لفين؟ ليه ده؟ ليه؟ ايه اللي ودنا في المصيبة السودة دي؟ ما هو خلطة اهل السم، خلطة السم افسد قلبها، ما عرفتش تنعزل عن الناس اللي بتتكلم في المعاصي والاشياء دي حتى ولو كان من عيلتها، وصل بها الامر انها انتكست. اسأل الله عز وجل ان يهديها ويردها الى دينه ردا جميلا. فده السم. في بقى بنت تانية ما بتتكلمش في المعاصي بس بتاعت الدنيا، بتاعت ايه؟ شفتي الفستان، شفتي الموبايل ده، شفتي فلانه بتتجهز، شفتي جابوا ايه، شفتي اللي بتاع، بص الصوره. وتلاقي البنات بتعمل كده بكثره، ويجيبوا لبعض بقى صور الحاجه، يا بصي عامله بيتها ازاي، وانت بقى تحلمي ايش معنى انا رخره، ما انا رخره يبقى عندي بيت شكله كده وعامله كده اهو ناس اهي، ما هي برضه متجوزه واحد متدين، ايش معنى انا اللي هعمل مش عارف من ايه، ما انا رخره عايش كده، وجاب لها شبكه بكذا وعمل لها مش عارف ايه. فانت بقى قاعده تقولي بتمني نفسك، فاجي اسمي لك اخ حامل كتاب الله عز وجل ومهرك القران، تقولي لي قرآن؟ قرآن مين ده؟ كان زمان يا شيخنا البنات بتعيش اهي، ما هي جاية لها بثلاثين واربعين ألف جنيه شبكة ولبسة مش عارفة ايه، وبرضو متجوزة متدين. بلغ بي الأمر في وقت من الأوقات انه برضو اخوة كانوا من مستوى اجتماعي عالي شوية، فلما جت فترة الشهر العسل الهانيمون، راحوا فين بقى في الهانيمون؟ خدوا بعضهم وطلعوا مش عارف ماليزيا، ومن ماليزيا مش عارف راحوا فين وعملوا ايه، والبنات بقى وقصص دي. بعدين فأخ جاي يحكي لي يقول لي فلان مراته راحت قالت له ايه؟ مراتي. اعرف بقى تحكي لها وقضت مش عارف ايه. راحت مراته طبعا منكدة عليه، ما هو واخ وكويس ومتدين برضو وعايشين، انت اللي امتهاني في عشتي ليه؟ اقلب، كل سنة وانت طيب. اخت تانية بقى كان ايه يعني، الاخ والاخت كانوا بيحضروا لي، فالاخ قال لي بالله عليك هي تكلمك وانصحها في الله لانها مش عارف ايه ايه ايه وموضوع كذا، هي شد حيلها قوي واخد الموضوع بقوة، فبيقول لي فهمها وضعي ايه وانت عارفني كويس والكلام ده. فالمهم الاخت اتصلت فبتقول لي اصل انا ما كنتش بحلم بواحد زي كده. قلت لها يعني كنت عايزة ايه؟ قالت لي كنت عايز واحد مجاهد في سبيل الله. قلت لها الله اكبر، طب ما ممتاز جدا. قالت لي زي فلان وفلان وفلان، وقعدت تسمي لي بقى ايه اسامي المشاهير المجاهدين يعني. ايوه انا عايزه واحد زي خطاب، وعايزه واحد زي مش عارف ايه. قلت لها الله اكبر، وهو حضرتك كده؟ قالت لي مش فاهمه. قلت لها وهو حضرتك يعني انت مثلا، انت فاهمه مثلا دول عايشين ازاي؟ يعني دول مثلا حضرتك تقدري تنامي من غير التكييف؟ حضرتك تقدري توصلي الايام بالاسودين مثلا لمده شهر؟ حضرتك ممكن كده ترينا همتك ومجاهدتك فضل الله عز وجل قوامة بقى من العشاء للفجر كده، يعني شغل بقى جهاد عشان تاخدي المجاهد. إذا أردت عليا فكوني فاطمة. قالت يا نهار أبيض، كده بالرد كده بالظبط، هو ده كله؟ ما خلاص دي الأخت اللي عايزة تتجوز المجاهد في سبيل الله. عشان بس أنا ما بحبش الاشتغالات، بحب إن احنا نبقى صادقين. عملت ايه بقى الاخت اللي هتتجوز المجاهد في سبيل الله؟ قضوا الشهر العسل برضو مش عارف راحوا ماليزيا ولا راحوا مش عارف تايلاند ولا راحوا فين، والاخ جه يقول لي، قعدت تقول لي انا اختي راحت المكان الفلاني وهي هناك وعايزه المكان ده والمكان ده ونقضي في كذا ونعمل كذا ونسوي كذا. الجهاد فين يا اختي؟ ده الجهاد في الملاهي. ايه الشغل بتاع المجاهد في سبيل الله دي؟ ايه اللي مبوظها الدنيا؟ هي اختها وصاحبتها وعلانة راحوا قضوا شهر العسل في اماكن حلوة وعاشوا، اشمعنى انا؟ ففسدت بعد ما كانت، انا مش بقلل منها ان شاء الله تكون صادقة انها في المعاني، لكن لما عينتها بنفسها صخرة الواقع بينت بقى انها كانت عايزة المجاهد في سبيل الله ولا كانت عايزة اللي يعيشها. احنا ساعات بنشتغل نفسينا، ساعات بنكذب على نفسينا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم فما تمثليش. ها؟ فابن القيم بيحللنا المشكلة، قال لنا ابعدوا عن بتاع السم ده خالص وبتاعة الدنيا دي خالص، دي داء، دي مرض هتمرضك، هتفسد قلبك، هتضيعك. طب ومين التانيين بقى؟ دواء وماء. دواء دي شكلها حاجة حلوة، حاجة كده بلسم. لا، الدواء بناخده امتى؟ كل ست ساعات، كل ثمان ساعات، وانا عيان باخد جرعه. ينفع اخد جرعه ازيد؟ الدكتور يقول لك اوعى اوعى تاخد منه حبتين، يعمل لك على طول مضاعفات ويعمل لك اثار جانبيه وتبقى مصيبه. يعني ايه؟ خد الجرعه دي كل ثمان ساعات عند الحاجه، عند الضروره. ايوه، في ناس غصب عني لازم هحتك بيهم، ناس معايا في البيت لازم هتعامل معاهم، ناس معايا في الشغل، ناس معايا في الدراسه، ناس معايا بشتري منهم وبتعامل معاهم، في ناس لازم هتعامل معاهم. هتعامل معاهم ازاي؟ اللي هم ملهمش قوي في موضوع الدين وملهمش قوي في الموضوع المسابقة للخيرات، ومش هم دول اللي هيبقى بيني وبينهم حب في اللام بمعاني الاستكثار. ومال دول هتعامل معاهم ازاي؟ ازيك عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ ربنا يكرمك يا رب، اصلح الله حالي وحالك، حصل ايه في كذا؟ كلمتين ورد غطاهم والسلام. إنما بقى هنقعد نجيب من أول السطر ونجيب في آخر السطر ونكتب المقالة ونرجع نألف كتب؟ لا، كل سنة طيبة. أنت كده هتخش في مرحلة المضاعفات بتاعة الجرعة الزايدة. أمال مين بقى اللي مخالطتهم ماء؟ أنت تقدري تعيشي من غير مية قد إيه؟ 24 ساعة؟ 36 ساعة على أقصر الأقوال؟ ها؟ هم دول بقى أهل الدين وأهل الخير وأهل الطاعة، لو افتقدتيهم 24 ساعة قلبك بيموت. أهل الخير، أهل الصحبة الصالحة، أهل الحب في الله، أهل الطاعة، اوعى تستغني عنهم زي ما تقدريش تستغني عن الماء اللي ربنا جعل منه كل شيء حي. فبرضو كل شيء حي، قلبك مش حيحيا إلا بماء الإيمان اللي بيرويه الحب في الله. فهمتوا المسألة دي؟ كان لازم نبينها قوي. مين اللي اتخذها صحبة صاحبة في الله، واستكثر من مين، واستقل من مين؟ ولما يجي لي آثار عن السلف ألاقي فيها إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء وكثرت الحقوق، ابعد عن مصاحبة الناس، قلل من الناس، قصده أنهي ناس؟ اللي هما واحد واثنين وثلاثة، السم والداء والدواء اللي هو على المقدار. إنما مين اللي كتر؟ اللي من الماء، اللي هو إيه؟ أهل الخير وأهل الطاعة. عايز أذكر لك مواقف من السلف عشان بجد نطلع وإحنا عندنا نار الغيرة. المرأة بطبعها غيور، أنا عايز غيرتك بقى تتحط صح، عايزك تغيري من الناس دي، عايزك تغيري من السلف دول اللي ضربوا الأمثلة العظيمة في معاني الحب في الله. مثلا كان في زمان السلف اتنين اسمهم إبراهيم، واحد اسمه إبراهيم التيمي والتاني اسمه إبراهيم النخعي. الاتنين كبار قوي وعلماء أفذاذ جدا، وكانوا الاتنين في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي رأس الظلم. فالحجاج طلب إبراهيم النخعي، فلما جاء جنود الحجاج كان اللي واقف مين؟ التاني إبراهيم التيمي. فقالوا نريد إبراهيم، فقال إبراهيم التيمي أنا إبراهيم. هم قالوش إبراهيم النخعي، قال لهم أنا إبراهيم. فأخذوه، وكان يعلم أنهم يريدون إبراهيم النخعي، فلم يستحل أن يدلهم عليه، فجيء به إلى الحجاج فأمر بحبسه، فلم يكن له ظل من الشمس ولا كن شيء، يعني حطينه في مكان مكشوف من البرد، وكان كل اثنين في سلسلة، مكلبشين كل اثنين في سلسلة. فتغير إبراهيم، تغير بمعنى أنه بدأ يدخل عليه المرض، بدأ ينحف، بدأ تتغير هيئته وشكله من كتر العذاب اللي هو فيه. فجاءته أمه وهو في الحبس فلم تعرفه حتى كلمها، فمات في السجن. فرأى الحجاج في منامه قائلا يقول مات في هذه الليلة رجل من أهل الجنة. فلما أصبح قال هل مات الليلة أحد بواسط؟ قالوا نعم، إبراهيم التيمي مات في الحبس. فقال، بص بقى الكبر بتاع الحجاج، قال حلم، هذه نزغة من نزغات الشياطين. قال لا لا لا لا، ده كان حلم ما كانتش رؤية. الشاهد لعل أوثق عملي ما ختم الله له به، مش في الحديث إذا أحب الله عبدا عسله، قيل يا رسول الله ما عسله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقيد له عمل صالح بين يدي آخرته ويقبضه عليه. فآخر عمل إبراهيم التيمي إيه؟ إنه اتسجن نيابة عن إبراهيم النخعي حتى لا يؤذوه، ومات في الحبس على ذلك، فرؤية أنه من أهل الجنة. مين ده اللي عنده البذل ده النهاردة؟ ومين ده اللي يفدي بنفسه إخوانه بالشكل ده؟ وعن مطرف ابن عبد الله بن الشخير أنه قال لبعض إخوانه يا أبا فلان إذا كانت لك حاجة فلا تكلمني، واكتبها لي في رقعة، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. إيه ده؟ قال له يعني ما جيش تقول لي أنا كنت عايز منك حاجة بس، فحس أن أنت ذليل، أنا بس أصلي مكسوف أقول لك، أصلا أنا مكسوف أعمل مش عارف إيه، مش كده، اكتبها لي في ورقة وادها لي. إيه رأيكم في الأخلاق العالية دي؟ ما احنا في سلسلة الأخلاق، أخلاق المرأة المسلمة. فيا أخوات اعملي بقى حاجة كده، ما يبقاش بينكم هذا المعنى. لما تبقي محتاجة من حد حاجة اعملي بأدب الحياة ده حتى مع أختك، من باب إن أختك في الله لا تضعيها في موضع ذلة أبدا، عززيها طيلة حياتك. قصة جميلة أوي بقى بيذكروها في كتب السير، وذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقال إسنادها صحيح عن يعقوب بن شيبة، قال أظل العيد رجلا، جه العيد وعنده 100 دينار لا يملك سواها، العيد جه ومعاه مثلا 1000 جنيه، فكتب إليه صديق، احنا قلنا بقى هم كانوا ايه ما بيزلوش بعض، قال له ايه أريد منك نفقة، فرح مديله 100 دينار كده، هو معهوش حاجة في البيت كده، ما فيش عيد عليه ولا على العيال. فلم ينشب أن ورد عليه اللي اداله 100 دينار أن ورد عليه رقعة من بعض إخوانه يذكر أيضا أن في هذا العيد وقعت به ضائقة ويريد مالا، فأعطاه السرة بعينها. قال فبقي الأول لا شيء عنده، فاتفق أنه كتب إلى الثالث، الأولاني والثاني ما عندهمش كده فلوس، الثالث اللي خد بقى وهو صديقه كتب إليه يذكر حاله، الثالث ما كانش عارف الأولاني، يعني الأول إدى الثاني، الثاني إدى الثالث، الثالث ده كان صاحبه الأولاني، فالأولاني كذب له قال له معيش فلوس والعيد دخل علينا، فأرسل إليه نفس السرة بخاتمها، فلما رآها قال ما الخبر، ما شأن هذه السرة؟ فعاد إلى من أعطاه فقال أخذتها من فلان وفلان، عرف إن هو اللي هو مديله، فجمعهم وفتحوا السرة وقسموها بينهم. هكذا كانوا، هي دي أخلاق السلف اللي لما بتذكر بنفتضح، عاملين نفسنا مناظر، عاملين نفسنا ملتزمين ومتدينين وصالحين وصالحات ومصلين ومصليات وطلبة علم والكلام الكبير ده، هي دي أخلاق السلف المحك. وهختبرك في اختبار صعب، ما أشد على المرأة ولا تقبله امرأة إلا تؤمن بالله واليوم الآخر، في الزمن ده بالذات. إن دايما أقول الأخوات بيبانوا في عدة اختبارات، تعرف إن دي أخت ملتزمة ولا لا في عدة اختبارات إيمانية ربنا بيضعها فيها. اختبار بيبقى في البداية خالص اختبار الالتزام ككل، وبالذات الحجاب، وبالذات إنها تتستر بسترة أمهات المؤمنين، فبيبقى صعب قوي إنها تنتقل من مرحلة الطرحة والعباية أو الإزدال إنها مرة واحدة ربنا يمن عليها، ولأنها بتقاوم شرور الناس وتقاوم مجاهدات شديدة نفسية وخارجية عشان تعرف تلبس نقاب مثلا، فبيبقى ده الاختبار باين قوي عليها. الاختبار الثاني لما يكون الزواج، وتختبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود التي إذا ظلمت، ما قالش ظلمت، لو قال ظلمت كان يبقى الموضوع مفهوم، غلطت فبتصحح غلطتها، لما قال التي إذا ظلمت قالت هذه يدي أضعها في يدك لا أرى غمضا حتى ترضى. البنت بقى اللي هي شايفة نفسها خريجة كلية طب ولا صيدلة ولا هندسة ولا مش عارف علوم ومعايا بكالوريوس مش عارفة ايه، هو اللي غلطان، بعدين هو اللي كذا، بعدين هو مش ملتزم قوي، بعدين هو مش عارف ايه، اروح اقول له لا ارى غمضا حتى ترضى؟ اكتر حاجة ممكن اقولها خلاص خلاص خلاص انتهينا، موضوع منتهي، ما تزعلش ما تزعلش، ايه ده اخلاق ايه دي؟ انما الاخت الملتزمة المنكسرة اللي بتعامل رب الناس مش بتعامل الناس، انت ما بتعامليش زوجك، انت بتعاملي ربنا فيه، انت بقى مهمومة بالناس ولا برب الناس؟ انت بتردي جوزك ولا بتردي ربك؟ هو ده اللي بيبين بقى دي اخت ولا حاجة تانية. ده اختبار تاني. اختبار تالت بقى اقول القصة واشوف هتفهموا الاختبار ولا لا. عن محمد بن ابراهيم أنه قال حدثني أبي عن رجل قد سماه كان ينزل عليه عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كان معروف أنه جماع الخير، وعبد الله بن المبارك ده كان ليه قصة مشهورة قوي برضه في قد إيه الحب في الله والمعاني دي، كان لما يجي الحج يقول للناس ايه احنا كم واحد دلوقتي 20 واحد هنطلع مع بعض هنطلع مع بعض انت معك كام هتطلع معك كام معايا 1000 وانت معك كام 500 وانت معك كام طب تيجوا نحطهم كلهم في صندوق ونسحب منه ماشي كده فيقولوا امسك انت حاضر يروح جايب الصندوق ده يحط كام كل واحد يحط سره ويقول له ايه اكتب عليها خليك انت كده واحنا ايه وانا بعد كده هسحب منها نبقى ايه وكل واحد بعد كده يبقى عارف ياخد من فلوسه كام يلا كل واحد يحط السره بتاعته ويقفل عليها يروح هو قافل الصندوق ده خالص وسايبه ويصرف من ماله ويقول لهم ها انت محتاج ايه ما تشغلش نفسك بالفلوس لا انا كنت عايز دلوقتي اكل طب روح كل جيب اهو لا انا كنت عايز اجيب حاجات للولاد وانا راجع خد طب وده وده وده يصرف عليهم خالص حتى اذا ما عادوا اعطى كل واحد منهم سرته ضحك عليهم يعني عشان ما يقعدوش يقولوا لا والله لا حتى العامل لا لا لا من فلوسنا عبد الله بن مبارك كان كده فكان من سادات السلف في هذا الباب فكان بينزل على رجل في بعض ما كان ومعه إخوان له فواحد شكى إليه العزوبة قال له أنا دلوقتي عزب ومسافر وبصراحة محتاج امرأة تبقى في حياتي قال فشكى إلي العزبة وأمرني أن أشتري له جارية فقال فاشتريت له جارية وعرضتها عليه عرض على ابن المبارك لما راح كده قال له خد ايه خد الجارية دي التاني صاحبه ده اللي هو نزل عليه فرضيها فقال بعث بها الى المنزل قال فأتيت بها اهلي فأقامت حتى حاضت وطهرت فأخبرته بذلك فقال لي ابعث بها الليلة كبرت يعني خلاص ما هي بالغة فقال له خلاص ابعثها لي بقى خلاص ليدخل بها جارية عنده قال ابعث بها الليلة قال فأتيت بناتي فأخبرتهن فقمنا إليها فهيأناها للزواج قال فلما صلى العشاء الآخرة وجهتها إليه فلما أصبحنا قال للجارية امضي إلى أهل فلان فاسأليه شوفي كده محتاجين حاجة صباحية جايبين لهم بقى الحاجة فقال لها شوفي كده لو كانوا محتاج حاجة اخبريني قال فغدونا إليه فإذا بها تقول ما وضع يده علي الجارية قالت لجارية الرجل الثاني ده صاحبه قالت له ده ما قربش مني قال ما وضع يده علي قال فغدوت إليه فقلت يا أبا عبد الرحمن ابن المبارك شكوت إلي العزبة وأمرتني فاشتريت لك جارية وعرضتها عليك فرضيتها وقامت بناتي فهيأناها وإن أم فلان أخبرتني أنك لم تضع يدك عليها قال لي يا أبا فلان القول ما قلت نعم أنا شكوت إليك ذلك لكني لما خلوت بها ذكرت إخواني وما يلقونه فأخاف أن أنال شهوة لا ينالوها وليس في يميني ما يسعهم أخرج الجارية فبعها يعني قال له أصلا معايا برضو بعض أصحابي أصحابي دول برضو عندهم احتياج أنه يكون ليهم جواري أو أنهم يتجوزوا فلما افتكرت طب دول يعملوا إيه طب أنا وإنت ربنا يكرمك جبت لي كذا وعملت لي كذا طب ما هم رخرين ما ينفعش يعيشوا كده طب أنا هفكر فيهم أن أنا أحاول أن أنا أجيب لهم حد وأنا معيش فلوس فلما تذكرتهم نهيت نفسي عن هوايا وقال له بع هذه الجارية أنا قصدي إيه بقى من القصة هو أنت ممكن تؤثري أختك ممكن تؤثري أختك في مسائل الزواج مع تفشي العنوسة في بلادنا احنا عندنا 12 مليون امرأة تعدوا سن الزواج المعروف تعدوا الثلاثينات هو انت ممكن تؤثري ها مين ده ها وانا هيضحك عليا هتضحكوا عليا ضحك المشايخ تقولوا لي مش عارف ايه عشان انتوا تتجوزوا عشان انتوا تعملوا عشان اسعى في رضا الرجال مشكله ان احنا بنتكلم من منطق تحس ان احنا عندنا شيزوفرينيا عندنا انفصام في الشخصيه في اخ او اخت قال الله قال رسول الله جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا حلو قوي كده اللي هو تقول ايوه هو ده بقى الدين وبعدين بقى تبص تلاقي التصرفات والأخلاق والسلوكيات لا تمت إلى ذلك بصلة. مهتمين قوي بجوانب العلم الشرعي وخلص كتاب كذا في العقيدة وكتاب كذا في الفقه وابقى مش عارفة ايه والشيخ فلان مدرسة كذا ومدرسة كذا وعمل كذا وسوي كذا وفي العبادة صوام وقوام وذكر وكذا وكذا. نيجي بقى في امتحان الأخلاق ليه؟ هو أنا مغفلة؟ انت ممكن توصلي أن تؤثري أختك اللي انت لو جيتي كده قلتي والله ما عندي إشكال ان فعلا يكون زوجي انه ازوجه لفلانة او فلانة علشان هي كمان ما تعيش هذا الضنك انا عشته في يوم من الايام وربنا كرمني ليه ما بقاش كده. هلاقي بقى ايه هجوم ثورة 25 يناير دلوقتي هتشتغل هتأصل لموضوع التعدد. احنا ناقصين بلاوي مش ناقصين مشاكل. احنا امال هتتحل المشكلة ازاي؟ فالحين بس نقعد نقول دعوة ومش دعوة. طب ما هي البنات دول لما بنقعد نوصل لأغوار المشاكل بتوصل في الآخر خلص أنها تريد أن تأوي إلى زوج. تقول لك بيتنا صعب وأحوالنا كذا وأمورنا كذا حتى ولو قاومت بتقاوم سنة واثنين وثلاثة. فلو حلنا المشكلة بالطريقة دي من جملة المشاكل يعني يبقى عندنا الاستعداد ده ما يبقاش مقفول عندنا. مستحيل أنا مش أنا اللي كذا. أنت بقى مش فاهمة حاجة في معنى الإيمان واللي انت بتعمليه ده غالبا الشخصيات اللي بيتقال عليها الشخصيات القيادية والشخصيات المعجبة بنفسها هي اللي ما بتقبلش. والله لما نقعد نجيب لها بدل الدليل 500 ولو حننا قلبها على أمة لا إله إلا الله أنا مالي أنا ومن بعد الطوفان أنا مالي انت بتكلمني أنا ليه؟ ما جوزوا الشباب التانيين اللي مش لاقين جوزوا الشباب دول كذا وكذا كذا. طب اعمل ايه انا اصلا لما اجي نعمل الكلام ده وعند التطبيق العملي بتبقى فيه مشاكل. لما تكون اختك ليست على قدر كبير من الجمال واجيبها للشباب اللي قاعد صابر اقول له جوز دي يقول لي مش هينفع. طب انا اعمل ايه؟ اختك دي حلها كده. لما تكون اختك فلانه دي ظروفها صعبه حد عقد عليها ولا بنت ولا كذا وصارت الان مطلقه عشان اجيب لسه شاب عزب اقول له اتجوزها يقول لي يا سلام اول ما اعمل كده اهلي مش هيوافقوا اعمل ايه؟ حلو. لو انت بجد اخت هيبان الكلام دي. هي دي اخلاق الصحبه هي دي اخلاق الاخوات هو ده المعاني اللي احنا مش لاقيينها في واقع الناس. هي دي الاختبارات اللي بتبين هو انت بجد اخت ولا لو انت كده هيبان عليك اخلاق الصحبة. ايه اخلاق الصحبة؟ ان تتجاوزي عن تقصير اختك معك وتلتمس العذر لها. لحسن احنا في زمن ما حدش بيلتمس فيه الاعذار خالص. لو واحدة رنت على واحدة وما ردتش عليها هي حاسبة نفسها مين انا بتعمل عليها وخلاص. افرجي عندها مشكلة يا ستي التمسي دايما لها الاعذار. كان عمر يقول لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملة. مش قاصد مش قصدها كلمة طلعت في غضب متنرفزة شوية معلش ظروفها صعبة اليومين دول أهلها وضعها أي حاجة الأمر يبقى على هذا الحال. فلنلتمس بعضنا لبعض العذر. عايز أقول لكم في الختام بقى عشان لا أطيل عليكم كثيرا عايز أقول لكم في نقاط ايه اللي بينقض الاخوة فتبعدي عنه وايه الاشياء اللي بتكتسبي بيها الحب في الله والاخوة في الله. اللي بينقض الاخوة واحد سوء الظن وده يدل ابننا يدل على نفس مريضة دايما بأسيء الظن بالناس دايما بأحمل الناس اصل هم تبع مش عارفة ايه اصل هي بتاعت ايه اصل هو ونبتدي نتهم نوايا الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. اللي بيفسد الأخوة إيه؟ الغيبة. كلمة تروح أنت قايلاها كده في وسط مش عارف إيه كنت متضايقة من التانية دي شوية رحت مديها كلمة أنا مش عايزة أقول بس هي كذا وتروح قايلة كلمة أو تعرضي بها بسبب أن أنت مش عايزة حد يبقى أحسن منك تروحي مغتباها فهذه الغيبة تفسد. والله جل وعلا قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بينقض ويهدم الأخوة السخرية والاحتقار والهمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة. إنما المؤمنون إخوة. بصوا بقى لما ربنا أراد يبين لنا نبقى إزاي إخوة في الله، نبقى إزاي بجد متحبين في الله، قال فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء، وما تلاقيش في القرآن كتير الموضع ده، زي مثلا موضع إطلاق البصر، قل المؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يغضضن. إنما الأوامر الشرع بتذكر للرجال والنساء تبع، إنما هنا يأكد المصيبة دي هيبتلى بها رجال ونساء، هيسخر من ده هتسخر من دي. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. أنت لما بتعيبيها بتعيبي مسلمة، يبقى بتعيبي نفسك. ولا تنابزوا بالألقاب. بطلوا بقى صيغة إية دي أصلها تبع كذا، إية أصلها حط أي حاجة بقى كلمة وآخرها إية، دي فاهمين أصل دي كذا إية، بطلوا إية. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أولها أخوة آخرها تقوى. وفي النص ابعدي كل البعد عن السخرية، عن الهمز واللمز، عن الاحتقار، عن التنابز بالألقاب، عن الظن الكاذب والظن السيء، لأن هذا يهدم الأخوة ويفسدها. أربعة، يفسد الأخوة الحسد. دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. لما حسد قابيل هابيل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحسد يفسد. خمسة، المماراة والتنافس على الدنيا يفسد الأخوة. كان أبو أيوب اليقظان ميمون بن مهران الحكيم إمام أهل الجزيرة، وكان يحمد سيرته سديد القول، وعمل كاتبا لعمر بن عبد العزيز. قال عنه ابنه إن أبي لم يبلغ ما بلغ إلا أنه كان يكره أن يعصى الله. فقيل له يا أبا أيوب ما لك لا تفارق أخا لك عن قلا، يعني هو أصلا كرهك، ما ودعك ربك وما قلا، قلا دي اللي هي كرهك، هو خلاص سايبك ومش طايقك، أنت ليه ماسك فيه، ما تسيبه يا أخي. فقال إني لا أماريه ولا أشاريه، وما بلغني عن أخ لي مكروه قط إلا كان إسقاط المكروه عنه أحب إلي من تحقيقه، فإن قال لم أقل أحب إلي من ثمانية تشهد عليه. إيه ده؟ إيه الأخلاق دي؟ فمن حاجة بيقول إيه بقى؟ يعني أخت جت قالت لك أنا مش عايز أقول لك فلانة دي يعني انتكست ودلوقتي مش عارفة إيه، وفي بنات بتقول إنها عملت مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، فممكن تروح لها ويعني تتكلمي معها بأسلوب جميل كده فتقول لك والله أبدا، أو مثلا تقول لك لا لا ما حصلش، هو يقول أول ما اسمع ما حصلش لو جابوا لي تمانية يقولوا لا حصل أقول لا ما حصلش، وأول ما حد أعرف أنه ابتلي أو اتهم بكذا وأنه الشيء ده سقط عنه حد قال لا لا لا يا جماعة الراجل ده بريء خلاص يبقى بريء. مش بقى إيه إحنا بتاع الفضايح، بنحب قوي بنحب قوي نقع الفضايح، عندناش المعنى ده بسبب الإعلام الفاجر اللي علم الناس الجري وراء الفضائح. الستر فين؟ أستر تستر، عليك أن تستر لتستر، استري لتستري، مليان عيوب وفضايح اسكتي ولا تنظري إلى عيب غيرك. فيفسد ويهدم الأخوة التنافس والمماراة والمجادلة، ويفسدها القطيعة. عشان كده لا يهجر أخا أخاه في الله فوق ثلاث، وعشان كده وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو والتسامح وما نبقى الشيالين، قال الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ونزلت في مين؟ في أبو بكر وفي مصطح اللي خاض في عرض بنت الصديق. ربنا قال له ما تحلفش يا أبو بكر، ما تحلفش ان انت مش هتدي له حاجة بعد كده. قال والله العظيم انا مدي له حاجة. قال ولا يأتل أولو الفضل، سماء أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ثم حثه فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بل أحب يا رب، فغفر له وأعطاه عطاءه وزاد له. هي كده، ما يبقاش في قطيعة، ما يبقاش في تحامل، ما يبقاش في هذه المعاني السلبية التي تفسد. سبعة، ابعدي الله يكرمك عن الجرح والتجريح، تجريح الناس. الله يكرمك ابعدي عن التفسيق والتبديع. الله يكرمك ابعدي عن الخوض في أعراض العلماء وعن أعراض الإخوة والأخوات. الله يكرمك، ما تجرحي في حد ولا تخوضي في عرض حد، خليك في حالك لتأمني مش انت والله اللي مكفول بيكي الآن الذب عن السنة، مش انت والله، خليك في حالك، انت غلبانة والله، انت مسكينة والله، انت لسه محتاجة تصلحي حالك مع ربنا والله. فالتجريح بلا شك يفسد الأخوة. مما يفسد الأخوة الأخذ وعدم العطاء، اللي هي ايه في صفة الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود. عارفين كنود ده؟ هو ده يأخذ ولا يعطي وينكر. ايه يعني استحق ده؟ قال شيخ الإسلام تيمية إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله جهلا أو هوا وقعت بينهم العداوة والبغضاء، إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. لما بيبقى الناس لا تتحاكم إلى شرع الله عز وجل ولا إلى أخلاق الشرع، ما بتبقاش البنت متعلمة يعني إيه الجود والكرم، مش متعلمة يعني إيه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة، مش متعلمة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. مما يفسد الأخوة تاسعا الأنانية والأثرة وحب الذات، وهذا بلا شك يفسد ما بين الناس من العلائق. كيف تكونين أختا بحق، وكيف تكون هذه المعاني مطبقة فيما بيننا؟ سريعا وأيضا في نقاط. واحد، حتى تستطيعي أن تكوني كذلك عليك بحقوق الأخت للأخت، من إفشاء السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشمية العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم والتنفيس عن المكروب والابتعاد عن الأذى كالحسد والتباغض، أن تعملي في كلمة واحدة معنى قول الله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق. لا تستخدمي اللوم، فالعتاب ليس من صفات من عرف الله. قالوا من عرف الله لا يعاتب لا يحاسب لا يعاقب لا يطالب. أقولهم تاني، من عرف الله، عشان نعرف انت عارفة ربنا ولا مش عارفة، لو عرفت ربنا لا تحاسبي لا تعاتبي لا تعاقبي لا تطالبي، فيبقاش بينا عتاب، خلاص خلاص ما بشيرش، خلاص انتهى الموضوع، ولا بينا محاسبة، ينفع تعمل وينفع أعمل، خلاص ما بنتحاسبش وما بنتعاقبش، عشان هي عمل كده انا لازم ارد لها الكلكلين، لا، ولا في نفس الوقت بطالب بشيء، خلاص اعفو يعفى عنك. فلا دخل للوم بيننا، ونترك الجدال حتى لا تفسد ما بيننا من اواصر بالجدل، لان الجدال جادلي بالتي هي احسن. احنا عندنا محاضره يا ريت تسمعوها، جادلي بالتي هي أحسن، عشان تعتادي فن فليقل خيرا أو ليصمت، ده فن، دي شيء محتاجة إلى تدريب. لا تفتشي عن الأخطاء، ما تقعديش دوري على أخطاء أختك، ولا تستخدمي العنف، لأنه ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. واستخدمي العبارات اللطيفة، العبارات الجميلة. احنا محتاجين عشان نقيم هذا المعنى نعمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ودي وصيتي لكم: تهادوا تحابوا. تهديها بعبارة حلوة، برسالة جميلة، تهديها بهدية في مستطاعك تدخل على قلبها السرور ولو بأبسط شيء. عايزين يبقى بينا هذا المعنى، أن نتهادى في الله فنتحاب في الله. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن إفشاء السلام بينا يبقى بيؤصل لهذه العلاقة ويؤكدها. فعايزك تعملي نص ساعة عشان يبقى عندك اتزان وتوازن، نص ساعة بتاعت مكالمات اليوم، عشان ما تقعدش تقضيها رغي، وانتوا النساء معروفين بأنهم بكثرة الكلام، فاللي هو نص ساعة مكالمات لإخواتك ومقسماهم، عاملة أجندة اللي اتفقنا عليها دي. احنا قلنا بقى خلاص النهاردة هيبقى دايما نفتكر أبو الدرداء وأم الدرداء، أبو الدرداء 306، فعايزين نعمل دلوقتي قايمة ب 301 اقتداء بالسلف، ب 300 أخت أقل حاجة، 300 أخت بتحبيها في الله، وتبتدي تاخديهم كده إيه على مدى الشهر مثلا، بتكلميهم كل واحدة مكالمة 3 دقايق: ازيك وعاملة ايه، ربنا يشرح صدرك، ربنا يكرمك، انا بدعي لك، والله انت مش عارفة ايه اخبار امتحاناتك، ايه عاملة ايه في كذا، اخبار العقد ايه، اخبار الخطوبة ايه، اخبار اللي مش عارفة ايه، ازيك عاملة ايه، السلام عليكم. وعليكم السلام. لا بنطول ولا نعمل، هم 3 دقايق، 3 دقايق على 10 دول بنص ساعة، انما 3-4-5-6 ساعات لا، عشان يبقى عندنا توازن. نبتدي نحيي تصافوا تحابوا. روح لأختك اللي انت حاسة ان بينك وبينها حاجة، استحلفيها بالله في قلبك مني شيء، اوعي يكون في قلبك حاجة لحد خالص. النهاردة قلنا معاني كتير قوي ومعاني عظيمة جدا، انت محتاجة واقفة مع نفسك تسمعي الكلام ده مرة واثنين وثلاثة، وتعيدي المعاني دي على نفسك، ونحيي فينا الأخوة في الله. لا تعصبات، لا حزبيات، لا شيء يفسد هذا فيما بيني وبين جميع الأخوات اللي انت تعدينهم زادا لك في الطريق إلى الله. يا رب ألف بين قلوبنا، يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليه، يا رب اجعلنا متحابين في جلالك. اللهم إنك أخبرت أنه وجبت محبتك لمن يتحاب فيك، فاللهم ارزقنا الحب فيك، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، يا ربنا أحبنا. اللهم أعطي كل ذي مسألة مسألته، اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، سبحانك علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.